تعالى أو وفقنا إلى أن نجتمع مرة أخرى في هذا المسجد المبارك لنتدارس كتاب الله تعالى ونتفقه في دينه. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فتكملة لما كنا بدأنا شرحه من كتاب اعتقاد أهل الحديث للإمام وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وبلغنا عند قوله وقفنا عند قوله رحمه الله وسوسة الشياطين، أي ومما يعتقده أهل السنة والجماعة ويدينون الله به أنهم يؤمنون بوجود الشياطين وأن الله سبحانه وتعالى خلق الشياطين. وقد جاء في كتاب الله تعالى بيان في أكثر من موضع في ذكر بدء خلق الشيطان وأن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس وخلقه من نار، ولم يكن إبليس من الملائكة كما بين الله تعالى في كتابه أنه خلق الشيء خلق إبليس من مارج من نار، والملائكة خلقت من نور، وآدم خلق من طين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن معشر المؤمنين نؤمن بوجود الشياطين وأن الله تعالى خلقهم لحكم عظيمة. قد نصل إلى بعضها بعقولنا وتخفى عنا كثيرا من الحكم التي من أجلها خلق الله عز وجل الشياطين. من الحكم التي ذكرها العلماء من خلق إبليس أن إبليس كان في مصاف في الملائكة الأبرار، فكان مقدما عندهم، حتى أنهم ذكروا أنه لا يوجد موضع في الأرض ولا في السماء إلا ولإبليس فيه سجدة. لما خلق الله عز وجل آدم وأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر، فأظهر الله عز وجل للملائكة حقيقة إبليس وأنه كان يظهر الإيمان ويبطن في نفسه الكبر. كذلك من الحكم التي ذكرها العلماء عظمة الله عز وجل ورأفته بعباده. كذلك من الحكم أنه لولا وجود الشيطان لما تميز المؤمن من الكاذب، ولا تميز الطيب من الخبيث. فالله عز وجل سلط علينا الشياطين ليبتلينا، هل نطيعه أم نطيع الشياطين؟ قال ويتيقنون أن الله خلق الشياطين فنؤمن بوجودهم وأن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلقهم لحكم عظيمة قد ندرك نحن بعضها ولكن لا ندرك أكثرها. فيكفي أن نعتقد أن الله تعالى لما خلق إبليس إلا وخلقه لحكمة، لأن الله تعالى حكيم خبير. يوسوسون للآدميين ويعتمدون استزلالهم ويترصدون لهم كما قال الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الشياطين سلطهم على آدم وعلى ذرية آدم يوسوسون لهم فيزينون لهم المنكر ويزينون لهم الفساد ويخوفونهم الطاعات. وإن الشيطان يعدكم الفقر، إن الشيطان يأمر بالمنكر، إن الشيطان يأمر بالفحشاء. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان سلطان على الذين آمنوا وكانوا على وعلى ربهم يتوكلون، كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم قال رحمه الله: ويشهدون، أي أهل السنة وأهل الحديث، يشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود السحر وأن له تأثير على الحقيقة، كما قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وأن كذلك في الدنيا سحرة يسحرون الناس، وأن السحر له تأثير على الحقيقة، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي فكان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيء وهو لم يأتيه، فله تأثير على الحقيقة. إلا أنه لا ينبغي مع إيماننا بوجود السحر وبوجود السحرة ألا نتوسع في ذكر الأنواع كما توسع الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله، وكما توسع بعض المعاصرين كالشيخ وحيد عبد السلام بالي في كتابه وقاية الإنسان أو كتابه الصامم البتار للتصدي للسحرة الأشرار، لأن التوسع في هذا الباب مجلبة للوسوسة ويفتح عليك أبوابا من الوساوس لا تنتهي. فالسحر حقيقة لكن لا ينبغي أن نتوسع فيه، وكذلك لا نتوسع في أعراضه، لأن كثيرا من الناس وخاصة المعاصرون لنا توسعوا كثيرا في ذكر أعراضه، وكل تلك الأعراض التي ذكروها لا علاقة لها البتة بالسحر. ونؤمن كذلك بأن السحر لا يضر إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بأمر من الله سبحانه. ومن سحر من السحرة واستعمل السحر واعتقد أن السحر ينفع أو أنه يضر بغير إذن الله عز وجل فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. وتعلم السحر لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا أنه لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ليس له يوم القيامة من نصيب. أما الساحر الذي يتعاطى السحر فإننا ننظر في كيفية سحره، فإن سحر بأشياء فيها استغاثة بالشياطين واستعادة بالشياطين فهذا حكمه الكفر. أما إذا إما إن استعمل بعض العقاقير فهذا لا يسمى ساحر وإنما يسمى مشعوذ، ولكنه لا يكفر وإنما يؤدب، إلا إن اعتقد أن السحر ليس بحرام فهذا ينبه ويستتاب، وإلا حكمه في الشريعة القتل. لما انتهى رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأبواب دك ختم كتابه بآداب أصحاب الحديث، يعني الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها أهل السنة والجماعة. قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وما أسكر قليله فهو خمر. فأهل السنة يحرمون على أنفسهم جميع أنواع المسكرات، سواء كانت من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك، ويحرمون قليله أو كثيره، ويجتنبونه ويوجبون به الحد وهو الجلد، ويرون المسارعة إلى آداء الصلوات لقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولا بد للإنسان أن يسارع في الخيرات، فإنه لا يعلم ما يعتريه، فلذا ينبغي للإنسان العاقل أن يستغل شبابه وأن يستغل صحته، فيجعل من شبابه قوة ونشاطا في عبادة الله عز وجل وفعل الخيرات وإيصال النفع للخلق، وكذلك يغتنم صحته ويغتنم وقت فراغه، فيسابعون إلى آداء الصلوات كما قال الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وإقامتها في أوائل الأوقات لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. فالصلاة في أول الوقت أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله المصنف هي من المسائل التي اختلفت فيها وجهات أهل العلم، لكن لماذا؟ مع أن هذه مسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، فالحنابلة يوجبون القراءة خلف الإمام في السر والجهر، المالكية يوجبون القراءة خلف الإمام في السرية ويوجبون الاستماع إلى قراءة الإمام في الجهرية، الحنفية على القول بأنهم لا يوجبون القراءة خلف الإمام في الجهرية والسرية. فأحيانا العلماء في زمن من الأزمنة يشتهر قول، ولو كان هذا القول قال به بعض الفقهاء، لكن يشتهر القول به من طريق أهل البدع، فيضطر العلماء إلى أن يذكرون هذه المسائل لكي يتميزوا بها عن غيرها. وإن كان ذكر هذه المسألة في باب أصول الاعتقاد اعتقاد أهل الحديث، فأهل العلم انتقدوا المصنف في إيراده هذه المسألة. لأن أهل الحديث ليس كلهم يوجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام، فمن أهل الحديث من لا يوجب القراءة خلف الإمام كالإمام مالك، وهو سيد أهل الحديث، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فالقراءة خلف الإمام في السرية واجبة، أما في الجهرية تسكت. قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، لحديث أبي هريرة أن رجلا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى الرجل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فتعجب الرجل إلى ثالث مرة فقال: علمني فإني لا أحسن غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فلابد من إتمام الركوع وإتمام السجود. قال: والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود. فهذه كلها أركان الصلاة ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله. قال: ويتواصون بقيام الليل بعد المنام، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم قليلا من الليل ما يهجعون، وأنهم يستغفرون بالأسحار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، وشرفه قيامه بالليل. وبصلة الأرحام، لأن الله عز وجل قال: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، قالوا هي صلة الأرحام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الخلق الله الخلق خلق الرحم فتعلقت بقوائم العرش فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله تعالى: أو ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فصلة الأرحام، وهم الحواشي الأعمام والأخوال والعمات والخالات والإخوة والأخوات وأبناء العم وأبناء العمة وأبناء الخالة، فصلتهم من شعار المؤمنين الصادقين ومن أخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة، أنهم يصلون الأرحام. وصلة الرحم المراد بها أن تصل من قطعك، لا أن تكافئ من وصلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. يعني لما هو يزورك أنت تزور، لما ما يزورك ما تزورش. ما هي هذه صلة الرحم؟ صلة الرحم هي الصلة المقطوعة التي تصلها أنت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويمنعونني، أحسن إليهم ويؤذونني. قال: إن كنت كما تقول إنما تسفهم المل ولا يزال لك من الله ظهير. فالمقصود بصلة الرحم أن تصل الرحم التي قطعت، أما التي تستمر أنت في صلتها هذه المداومة، وإنما لكي تؤجر أن تصل الرحم التي قطعت. قطعت بموت والدك، قطعت بموت أمك، قطعت بموت شخص كان يصلها فأنت تصلها بصلته، ثم قطعت فتصلها. تبحث تصل أبناء عمومتك، أبناء عماتك، تصل عماتك، خالاتك، وهكذا. قال كذلك: وإفشاء السلام، لقول الله تعالى: وقل سلام. قال: أممنا بإفشاء السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلم على من تعرف ومن لا تعرف. ومن علامات القيامة أن يصير السلام إلا على المعرفة، على من يعرف، ومن لا يعرف لا يسلم. بل كان بعض الصحابة يسلم على كل من لقي. فكان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه إذا مشى في الطرق يسلم على كل من لقي، حتى أنه سلم على اليهود والنصارى، فسأله من كان معه فقال: كيف تسلم على اليهود والنصارى، يعني تسلم على أهل الكتاب؟ فقال: إن الله أمين، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفشي السلام، والإفشاء هو انتشاره، نشر السلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدنا اليهود على شيء مثل ما حسدون على قول آمين والسلام عليكم. فهم يحسدوننا على آمين في قراءة الفاتحة وعلى السلام. قال: أفشوا السلام، أي اجعلوه منتشرا فاشيا بينكم فسلموا. والسلام وإفشاء السلام مفتاح للمحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وشيء تجده أنت ضرورة في نفسك، شيء تجده ضرورة في نفسك، لما تكون قاعد ويوميا واحد يجوز عليك يقول لك السلام عليكم، حتى وتكون ما تعرفوش يوميا يقول لك السلام عليكم، تجد في نفسك محبة له بدون ما تشعر، تولي تحبه، تولي تدعي له بظهر الغيب، واللي تلقي له السلام وما يردش عليك السلام هذا وقع في الإثم، ويرد لك من هو أحسن منه، لهم الملائكة الكرام الأبرار. لكن عدم رد السلام إثم، لأن رد السلام واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنها أو ردوها، فرد السلام واجب. وإفشاء السلام وإن كان الأصل فيه سنة ومستحب، إلا أنه ينبغي أن ينتشر بين المؤمنين، أن ينتشر بين المسلمين، أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. حتى قلت لك حتى أن هذا الصحابي الجليل اللي هو أبو أمامة كان يسلم حتى على أهل الكتاب، وكان يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام إنما هي حادثة عين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لكي يذهب إلى مجلس من مجالس اليهود قال: لا تبدأوهم بالسلام، في ذلك الموضع فقط، ولا يمكن تعميمه في جميع الأماكن. والله عز وجل يقول: وقل سلام، افشوا السلام. قال: وإطعام الطعام، أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا، والناس نيام تدخل جنة ربكم بسلام. وكذلك الرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما على اليتامى، كان رحيما على المساكين، كان رحيما على الفقراء. كذلك قال: والاهتمام بأمور المسلمين. كان من أخلاق وآداب أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بأمور المسلمين، ويهتمون بأمور المسلمين الأقربين فالأقربين، وهكذا إلى أن يصل الأبعدين، فيغتمون ويحزنون لحزن المسلمين، ويفرحون لفرح المسلمين. وهكذا ينبغي أن نكون، أن نفرح إذا انتصر المسلمون في أي مكان في الأرض، وأن نحزن إذا ما حصل الضرر لأي مسلم في الأرض. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد قصة عجيبة عن إمام من أئمة المسلمين، وهو الإمام إبراهيم ابن الأدهم رحمه الله. قال أنه خرج يوما في ليلة شاتية باردة بثياب رقيقة، فلقيه بعض الناس فقالوا: ما لك يا إمام؟ قال: كنت في بيتي فتذكرت الفقراء وما يقاسونه من شدة البرد في هذه الليلة. قال: فلم أجد ما أواسيهم فأحببت أن أواسيهم بهذه الطريقة. فالاهتمام بأمور المسلمين هذا شعار أهل السنة والجماعة، شعار أولياء الله، شعار أصحاب الحديث، أنهم يهتمون. ورحم الله الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: والله لو عثرت دابة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. وكان يخرج يتفقد الرعية، وكان يخرج يتفقد أحوال المسلمين. وهكذا ينبغي أيها الإخوان. وليس المراد بالاهتمام بأمور المسلمين أنها سياسة، لأنهم يزهدوننا أن نهتم بأمور المسلمين بالقاعدة ترك السياسة من السياسة. لا، لما نجلس مجلس ونذكر ما يجري لإخواننا المسلمين في كل مكان في أصقاع الأرض، لما نتحدث عما يعانيه المؤمنون الموحدون في بورما وما يعانونه من فضائع وجرائم يرتكبها الهندوس، وما يقع لإخواننا المؤمنين الصادقين في اليمن وما يعانونه من الروافض الحوثيون المجرمون، وما يعانيه إخواننا المؤمنون في الشام وفي مصر وفي غيرها من الأماكن في العالم، هذا لا يعني تكلم في السياسة. أمر تتحدث عما يحدث لإخوانك وتتألم لآلامهم وتتأسف لجراحاتهم وتدعو لهم الله عز وجل، أما ألا كأنك لا تدري ما يقع ثم تقول أن هذه سياسة، ولا ينبغي أن نتحدث في السياسة، إنما هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس علينا، بحيث أننا تركنا الاهتمام بشؤون المسلمين والتألم لما يقع للمؤمنين بحجة ألا نتكلم في السياسة. كيف؟ لا نتكلم في السياسة ولا علاقة لنا بالسياسة. لما نقول لك إن الهندوس قتلوا المؤمنين وذبحوهم، هذه سياسة؟ ما هي سياسة؟ إنما أنت تتألم، لما تتألم لمقتلهم ترفع أكف الضراعة. لما ترى ما يحدث في سوريا، ما يندى له الجبين، ترفع يديك، قال: يا رب اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون، يا رب اكشف عن إخواننا. لما ترى أوضاع المسلمين في العالم، في تونس، في ليبيا، في مصر، في سوريا، في العراق، في باكستان، في أفغانستان، في بورما وفي غيرها من الأماكن التي نجهل ما يقع للمسلمين، لا تملك إلا أن تنحني بين يدي الله عز وجل وتنطرح بين يديه رافعا يديك، تقول: اللهم اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. هذا مو سياسة ولا علاقة له بالسياسة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقل بعض أصحابه أخذهم بعض الكافرين وقتلوا منهم بعضا وأسروا بعضا، قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ولما أتم الركعة الثانية قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه: اللهم انجي فلان، اللهم انجي فلان. فهذا كله من الاهتمام بأمور المؤمنين. وشعار أهل السنة الذين هم أنتم ونحن، شعار أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بجميع المؤمنين، بجميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم. أحياناً حتى إذا كان مقتل بين الشيعة واليهود، لا شك أننا ندعو لانتصار الشيعة على اليهود، لكن لما يكون قتال بين الشيعة ويقتلوا أهل السنة، لا شك أننا ندعو الله أن ينصر أهل السنة وأن يصلح بينهم. حتى الشيعة وسنة في مقتل بينهم، ندعو الله عز وجل أن يصلح ما بينهم وأن ينفع ما بينهم وأن يجمع كلمتهم على الحق. قال رحمه الله: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغنى يغنيه الله، ومن يعف يعفه الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. معادلة صعبة صح؟ قالوا: دلني على عمل إذا عملته يحبني الله وفي نفس الوقت يحبون الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الله. فعز المؤمن استغناؤه عن الناس، لذا كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عمن سواك. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كذلك من أخلاق أهل السنة والجماعة، أنهم يأمرون بالمعروف. إيش هو الأمر بالمعروف؟ الأمر بالمعروف لا يعني حمل السلاح، الأمر بالمعروف أن تأمر شخصا بالمعروف. تشوف صبي يلعب في الطريق تقول له: لا يا ولدي لا تلعب في الطريق، هذا أمر بالمعروف. تشوف مثلا شخص يلقي القمامة في وسط الطريق تقول له: لا لا تلقي القمامة في وسط الطريق، هذا أمر بالمعروف. يجي شخص متى إلى المسجد ويصلي وبعدين تخرج من جواله موسيقى وهو في المسجد تقول له: لا انتبه يا أخي، لا انتبه لهذا الأمر، هذا أمر بمعروف. الكلمة الطيبة أمر بمعروف. لما تقول الإنسان اقرأ قل والله عد 10 مرات يبني الله لك بيتا في الجنة، أمر بمعروف. يعني لا نتصور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يصوره بعض المشوشين الذين شوشوا علينا ديننا، فجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنما هو وظيفة لا بد أن تأخذ إذنا من السلطان حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا، نحن لا، أنت لا تقيم الحدود حتى تحتاج إذن من مولاك السلطان، إنما تأمر بالمعروف، تأمر مو بالضرورة حتى تأخذ إذنا من الحاكم أو تأخذ إذنا ممن يلي أمرك. ها أمر كلمة طيبة. أنت لما تشوف شخص يقول كلام قبيح تنصحه، هذا نهي عن المنكر. والله عز وجل وصف المؤمنين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومدح الله عز وجل هذه الأمة المرحومة بأنها كانت خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف. أنت الآن بك تكتب في الفيسبوك أو تكتب في تويتر، من الأمر بالمعروف قل كلمة طيبة، كلمة طيبة. قال: تعالوا بنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر بالمعروف. تكتب لهم كيف يمكنهم أن يجتنبوا مواقع الفساد والمواقع التي تأمر بالمنكر والمواقع التي تدعو إلى الانحلال وتدعو إلى الكفر وتدعو إلى الخروج عن الإسلام. تكتب أنت، قال: انتبهوا، تعطي إخوانك المؤمنين طرائق، طريقة في رد شبهات الملحدين، في رد شبهات الكافرين، هذا أمر بالمعروف عن واضح. قال: ويتحابون في الدين. فهم يحب بعضهم بعضا، من شعار أهل السنة والجماعة أنهم يحبون بعضهم بعضا، وهكذا ينبغي للمسلمين، ينبغي علينا أن يحب بعضنا بعضا لأجل الرابطة القوية التي تربطنا، وهي رابطة الدين، رابطة الإسلام. وقد من الله تعالى على المؤمنين إذ وحدهم، كما قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتحب كل مسلم في الكرة الأرضية تحبه، والأصل في المسلم أنه يحب. قال: ويتقون الجدال في الله، يجتنبون الجدال، والجدال كله مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالجدال في الدين سبب من أسباب الكفر وسبب من أسباب التفرقة والخصومات فيه. قال: ويجانبون أهل البدع والضلالات، يعني أهل السنة يجتنبون من عرفوا بالبدع، من عرفوا بالضلالة، فهم يجتنبونهم ولا يجالسونهم لئلا يقع في قلوبهم شيء من ضلالهم فينحرفون عن الإسلام وينحرفون عن الطريق المستقيم. قال: ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين والخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، استمسكوا بها. فنقتدي بالأئمة الأربعة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ونقتدي بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وبما كان عليه التابعون وهم تلامذة الصحابة، ونقتدي بما كان عليه أتباع التابعين كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من علماء المسلمين ونحبهم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم على 120 ألف صحابة. قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم. وأهل البدع طوائف كثيرة جدا، طوائف كثيرة، وكل من يدعوك إلى ترك كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن تجتنبه، سواء كان جعل لنفسه اسما أو لقبا أو لم يجعل لنفسه اسما ولقبا. كل إنسان يزهدك في القرآن ويقول لك دع القرآن، أو أن القرآن أنزله الله عز وجل لكي يتلى على الأموات ويسترقى به ويوضع حجر على الموسوسين والمهابين والمجانين، فاتركه، فاعلم أن هذا من أهل البدع، سواء كانت بدعته عصرية أو كانت بدعته قديمة، لأن هناك بدع لكنها جاءت مع ما يسمى بالحداثة فلم يصنفها أهل العلم من جملة البدع التي ينبغي أن نجتنبها، كبدعة العلمانة التي تدعو الناس إلى فصل الدين عن كل مجالات الحياة وأن الإيمان في القلب. هذه من أخطر البدع، وهي الدعوة إلى أن يكون الدين في المسجد فقط، وأن يكون الدين علاقة بين الإنسان وربه في ركيعات ركعات يؤديها، أو احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسابقة في ختم القرآن الكريم، أو تلاوة صحيح الإمام البخاري. لا أبدا، هذه من أخبث البدع. قال: يعملون بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبعدين قال رحمه الله: علامات أهل البدع. ما هي العلامات التي يمكن أن نستدل بها بأن هذا القول مبتدع، قول هذا لا ينبغي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا، يعني من اخترع لنا شيئا في الدين لم يكن عليه أمرنا، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود على صاحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صفا ولا عدلا. لكن انتبهوا أيها الإخوان، لما هذا الفصل الذي ذكره الشيخ الإمام من أحسن الفصول، لكن لا ينبغي تنزيله تنزيل الخطأ، لأنه أحيانا نجيء إلى بعض الناس المصلحين وإذا قاموا بشيء من الإصلاحات والدعوة إلى الإصلاح احنا نصفهم ببعض الأوصاف ونجيب كلام هذا. لا، إنما قال: ومن علامات أهل البدع شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر العلامات التي يتميز بها أهل البدع أنهم يبغضون حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون كل من يدعو إلى تحكيم الشريعة، ويبغضون كل من يدعو إلى أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى، وأن يرد الأمر لله عز وجل، وأن يكون الحاكم منفذ لحكم الله، وأن يكون العالم مبلغ لحكم الله. فمن علامات أهل البدع الوقيعة في أولئك الناس الذين يدعون الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله، وإلى أن يكون القرآن هو الحاكم والمهيمن كما أنزله الله عز وجل. فإذا رأيتهم يتكلمون فيهم فيصفونهم بأنهم أصوليون أو أنهم رجعيون أو أنهم تكفيريون أو أنهم خوارج، فاعلم أن هذا الذي يصفهم من أهل البدع مبتدع. كذلك احتقارهم لمن يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسميتهم ببعض الأسماء التي كانت قديما كانوا يسمونهم بألقاب واليوم يصفونهم بألقاب. يصفونهم مثلا بأنهم تكفيريون. أتصدق أن اليوم صار الكفار يصفون المسلمين بأنهم تكفيريون ويقتلونهم بحجة أنه تكفيري ويستبحون دمه؟ لماذا؟ قال لأنه فعل وفعل وفعل. فلا لا ينبغي. فمن علامات أهل البدع أنهم يصفون كل من يدعو إلى جعل القرآن هو السلطان على القلوب، هو السلطان على الجوارح، فكل من يدعو إلى هذا يصفونه بتلك الأوصاف، يصفونه بأنه رجعي، يصفونه بأنه أصولي، يصفونه بأنه راديكالي، يصفونه بأنه متطرف، يصفونه بأنه متشدد وغيرها. ومن يرضى بما هم عليه يصفونه بأنه مسلم معتدل، الإسلام المعتدل. شو الإسلام المعتدل؟ أن يرضى بحكم اليهودي وأن يرضى بحكم النصارى وأن يرضى بحكم غيرهما من أصحاب الملل والنحل، وأن ينبطح تحت أقدامهم، وأن يرضى باستعمارهم له، وأن يرضى بالذل، فيكون هذا المعتدل. أما إذا رفض وتمرد على ما يدعونه إليه يصير هذا الإنسان كما كانت تقول فرنسا عن المجاهدين في ذلك الوقت أنهم في اللاقة. وقرأوا مقالة الإمام الإبراهيمي رحمه الله: فرنسا تدعو إلى الإسلام، فرنسا تدعو إلى الإسلام. في ذلك الوقت أنشأت فرنسا المجلس الإسلامي الأعلى، وجاءت ببعض مشايخ السوء وعلماء الفساد. قال هذا المسقمين اللي يقولوا فرنسا لازم تبقى، وفرنسا دي يقول ولي الأمر ولازم يبقى يحكم فينا. هذا المسلم المعتدل، مو هذا اللي يريدون إخراج فرنسا، فهم متطرفون وكانوا يصفونهم بأنهم رجعيون وغيرها من الألقاب. فلا ينبغي لنا أيها الإخوان أن نسير في ركابهم. لا تصف أخاك المسلم بأي وصف حتى تنظر إلى صحة ذلك الوصف. أي مسلم يوصف بأي وصف ينبغي عليك أن تتوقف. أنت يا كمسلم إما أن تكون مجتهد، إما أن تكون مقلد، وإما أن تكون متبع على القسمة الثلاثية. فإذا كنت لا تفهم الأوصاف لا تشترك، ما تشاركش في وصف إخوانك بما لا تعلم. لابد أن تعلم. من جملة الأشياء الغريبة المضحكة، من الأمور المضحكات، أنه لما كان غزو العراق في 2003 كان وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد في البيت الأبيض، لقى كلمة قالوا ينبغي أن نحارب أولئك التكفيريون. شكون هما التكفيريون؟ الذين رفضوا الاحتلال، لأنه وجد من المسلمين من يصفهم بهذا الوصف صعب، فاتخذ ذريعة إلى كل من يرفض الاحتلال أنه في هذا الوصف. ولا شك أن احنا الآن لو تدخل فرنسا نعود بالله أو أمريكا أو أي دولة لابد أن نقاوم الاحتلال، وأي إنسان لابد أن يقاوم الاحتلال. هذا أمر غريزة في الطريق فطرنا عليه. فعلينا أيها الإخوان أن نلزم كتاب الله تعالى وأن نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الأئمة، على فهم السلف الكرام، على فهم الإمام مالك رحمه الله، على فهم الإمام الشافعي، على فهم الإمام أحمد بن حنبل، كيف فهموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فهموا القرآن، كيف تعاملوا بتلك القواعد الرائعة، القواعد الراقية التي جعلها أولئك الأئمة الأعلام في التعامل مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وألا نخترع لأنفسنا ألقابا وأسماء لم يسمن الله بها. قال من علامات أهل السنة، قال وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة، يعني من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة السنة. نحب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، نحب الإمام البخاري، نحب الإمام مسلم، الإمام النسائي وابن ماجه. قال وبغضهم لأئمة البدع، قال إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس، عن قتيبة بن سعيد قال إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك فاعلم أنه صاحب سنة. فشعار أهل السنة أنهم يحبون الصحابة رضي الله عنهم، ويحبون التابعين، ويحبون أتباع التابعين، ويحبون كذلك كل من ينتسب إلى الإسلام الصحيح، كل من ينتسب إلى السلف رضوان الله عليهم، ويسعون كذلك من علاماتهم أنهم يعظمون القرآن ويعظمون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. لما واحد يجيب لك حديث يقول لك هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم اعمل به، لما يقول لك شخص هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اعمل بها، ما تقول له السنة يا أخي، سنة ماشي واجب، انتبه. إذا قال لك هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل بها. قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وينكر على، ينبغي للمسلم أن ينكر أشد الإنكار على من يسلك غير هذا الطريق الذي سلكه المؤمنون الصادقون، ولا ينبغي أن يعترض على القرآن، أو لا ينبغي أن يعترض على القرآن، فالقرآن كلام الله تعالى. إذا وقفت على آية في كتاب الله ولم تستطع فهمها لا تعترض على ما في القرآن، وإنما قل آمنت بالله، قل كما قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون كل من عند الله، آمنا به كل من عند الله، فنؤمن بكل ما جاء في القرآن. أي أمر لا نفهمه، أي آية لم تستطع أن تتقبلها، يعني أن تفهمها، فتقبلها لأنها من عند الله. كل حديث يأتيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله، حتى ولو لم يتقبله عقله، لأن هناك حديث كثيرة قد لا يمكن أن نتقبلها بعقولنا الضعيفة، لكن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالها، يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قالها. مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء. إذا ما قدرش تتقبل بعقلك تقبله بقلبك بإيمانك، قل آمنت بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل به ولا تعترض. فلا تعترض على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتنطرد من رحمة الله. ثم ختم قوله كتابه بقوله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والأراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا ينتهي كتاب الإمام أبي عثمان الصابوني الذي اشتهر بتسميته اعتقاد السلف أصحاب الحديث، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما. إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم السبت نخليوه للفقه لشرح كتاب رسالة الإمام بن أبي زيد القيرواني، والأربعاء الجاية نشرع بإذن الله في كتاب جديد اللي هو كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام للإمام الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. يعني نبدأه إن شاء الله الأربعاء الجاية، وبالسبت نستمر في كتاب شرح الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. فالله أسأل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزدنا علما، وأن يوفقنا، وأن يهدينا ويهدي بنا، ويجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.